الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه أما بعد، أخذنا علامات البلوغ، عرفنا السن ونبات الانبات والإنزال. انظر الشيخ ايش يقول، يقول وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض، تزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض. ايش رأيكم لو حذفنا الكلمة هذه تزيد وجعلنا مكانها كلمة وتختص الجارية في البلوغ بالحيض بدل تزيد؟ ايش رأيكم، نفس المعنى ولا في فرق؟ في فرق، ها؟ في فرق. الاختصاص يعني لا بأس، يفيدنا أنه هذه علامات خاصة بها، لكن قوله وتزيد يفيدنا فائدة زائدة، وهي أنه العلامات الثلاثة السابقة مراعاة في الأنثى. طيب، فتمام السن، الانبات، الإنزال، هذه كلها علامات بلوغ الذكر والأنثى على السواء، فهذه تزيد الجارية. فلاحظ تعبير الشيخ هنا في دقة، تزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض، والمراد بالجارية هنا يعني البنت، يعني الأنثى، لأنها يعني كلمة الجارية هذه ربما أطلقت أريد بها الأمة، وربما أطلقت وأريد بها الأنثى الصغيرة حديثة السن. سلامة. قال تزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض، بالحيض. وهذا بإجماع العلماء أن الحيض علامة للبلوغ في الأنثى، أن الحيض علامة للبلوغ في بالأنثى أو في الأنثى. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. قوله لا يقبل الله صلاة حائض، حائض ليس معناه حائض يعني الآن حائض، لأن الحائض لا تصح صلاتها مطلقا، وإنما حائض يعني التي قد حاضت، يعني المرأة التي قد حاضت. إلا بخمار، يعني أنه لا بد لها من تحقيق شرط، لا بد لها من تحقيق شرط، وهو أن تخمر رأسها، وهو أن تخمر رأسها. وإلا لم يقبل الله صلاتها، أي لم تصح صلاتها، أي لم تصح صلاتها. ومفهومه أن غير الحائض، غير التي لم تحض بعد، الأمر فيها سمح سهل، ما في مشكلة، يعني حتى لو كانت مميزة لا يلزمها أن تتخمر، لا يلزمها أن تتخمر للصلاة. هل نحن الآن نتكلم على أحكام الصلاة ولا على أحكام الحجر؟ نتكلم على أحكام الحجر، ونتكلم على الحيض باعتباره علامة للبلوغ. فما علاقة هذا الحديث الذي يتكلم عن صحة الصلاة وبطلانها بعلامة البلوغ التي هي الحيض؟ ها؟ إيه، إنه علق وجوب التخمر بالخمار على كونها حائضا، على كونها حائضا، فهذا دل على اعتبار الحيض، دل على اعتبار الحيض، فهو في الحقيقة يسمونه هذا دليل العلة، يسمونه دليل العلة. إيش معنى يعني دليل العلة؟ يعني لماذا يلزمها أن تتخمر عند الصلاة؟ لأنها بالغ. من أين عرفنا في النص أنها بالغ؟ هل النص، هل في النص ذكر علة العلة وهي البلوغ؟ ما في ذكر علة، ولكن فيه دليل العلة، في شيء وصف يرشدنا إلى العلة وهو الحيض، فهذا هو، هذا هو وجه ذلك. قال وإن حملت الجارية حكم ببلوغها، هذه العلامة الثانية الخاصة بالأنثى، حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل، عند الحمل، لأنه دليل إنزالها، لأنه دليل إنزالها. قال لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما. يريد الشيخ أن يقول لك إنه يوجد علامة ثانية تختص بالأنثى، وهي الحمل، وهي الحمل. طيب، هل الحمل علامة فعلا جديدة تماما تختص بها الأنثى، أو هي إشارة لعلامة سابقة؟ إشارة لعلامة سابقة. كيف؟ قال لك لأنه هو الحمل دليل إنزالها، لأن الولد إنما يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، فإذا حملت عرفنا أنها قد أنزلت من قبل، أنها قد أنزلت من قبل. طيب الكلام، نحكم بأنها أنزلت من متى؟ منذ حملت، صح؟ منذ متى يكون اليقين في الحمل؟ يقول لك الشيخ فإن ولدت، فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر لأنه اليقين. ليش حد 6 أشهر؟ لأنه أقل الحمل، لأنه أقل الحمل 6 أشهر، فيقول يحكم ببلوغها من 6 أشهر. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو امرأة ولدت فتاة صغيرة تزوجت وهي لم تحض بعد، وهي لم تحض بعد، ممكن يصلح تتزوج ما حضت بعد؟ ها؟ يصلح، ما يصلح، ما في إشكال. فلو أنها تزوجت كذلك، يعني لا يغرنكم هؤلاء الذين يقولون لا ما يصلح تتزوج قبل 20، هذا عنف، عنف على الفتيات أنهن يزوجن قبل 20 أو قبل 19 أو قبل 18 كما في بعض القوانين الوضعية. وأما الزنا عندهم فهذا ليس عنفا، ما في مشكلة، هذا بالتراضي، لا بس أنه زواج، لا أنه كونها أنها تكون أسرة وتستقر، تستقر بنفسها وتبني، تبني مجتمع مسلما، لا هذا، هذا مشكلة. لكن لو كان مجرد زنا تكون يعني كل يعني كشيء ملقى في الشارع، كل من جاء يجرب هذا يقولك ما في مشكلة، هذا ولو من 9 7 8 يعني هذا كله ما دام بالتراضي الأمور سمحة، والله المستعان، وفيكم سمعون لهم. طيب قال فإن ولد، فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر. كيف يعني ولدت في بداية رجب، في بداية رجب فنقول نحكم ببلوغها من 6 أشهر، يعني من متى؟ من بداية محرم، يعني من بداية محرم. وعلى هذا فلو كنا في عام 45 كذلك وهي قد حجت في عام 44 فنقول هل الحج يجزي عن حجة الإسلام ولا لا؟ لا يجزي عن حجة الإسلام لأننا لم نحكم ببلوغها في ذلك الوقت، واضح؟ وكذلك لو أنها تركت الصلاة أياما وهي غير معذورة في الوقت هذا فنقول يجب عليها أن تقضي الصلاة، وهكذا. والحقيقة أنه اليوم، اليوم يمكن معرفة الحمل متى نشأ بالدقة تقريبا، بالدقة تقريبا يعرف بالأيام بالضبط متى نشأ الحمل. فإن كان هذا مضطردا عندهم فما فيه معنى إلى أنه نقول ننظر إلى كم الفترة وما أدري إيش وكذا، خلاص ينظر إلى المشفى كم يقولون منذ متى فنقول من هنا نحكم ببلوغها. قال ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال. لا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال، يعني يقول لك الشيخ إنه لا ينفك قبل حصول الشروط السابقة، بلوغ مع رشد، عقل مع رشد، والبلوغ عرفته، عرفته علاماته. وبهذا تعلم شيئين اثنين، واحد أنه مهما ظهر من العلامات التي قد يظن إنها، أنها علامة، علامات للبلوغ وليست مما ذكر لك فليست علامة، فليست علامة للبلوغ. غلظ، غلظ الصوت مثلا، نبات شعر الإبط مثلا، نهود الثديين بالنسبة بالنسبة للنساء ونحو هذا، هل نقول هذه علامات للبلوغ؟ لا، هذه ليست علامات، هذه ليست علامات للبلوغ، إنما العلامات ما ذكر. والأمر الثاني هو ما أشار إليه هنا الشيخ، قال ولا ينفك قبل شروطه ولو صار شيخا، ولو صار شيخا، مو شيخ يعني يدرس الفقه بالجامعة، لا يعني صار شيخا إيش؟ يعني ولو كان، ولو صار شيخا كبيرا، زعمت لي شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة. فالمراد أنه حتى لو تقدم في السن ما دام أنه لا يزال فيه سفة فإننا نقول إنه لا يزال الحجر، لا يزال الحجر عليه. فإن قلت أنا فهمت الآن الصغير واضح دون بلوغ، طيب مجنون واضح، مجنون رسمي ما في مشكلة، طيب وش باقي عندنا؟ باقي السفيه هذا اللي يقابل الرشيد هذا الآن، كيف نضبطه؟ أقول لك هذا هو أكثر واحد في كلام، هذا أكثر واحد في كلام. ولهذا الشيخ يقول والرشد الصلاح في المال، هنا بدأ يتكلم على الرشد ما معياره وضابطه. يقول والرشد الصلاح، الصلاح في المال، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا أي صلاحا في أموالهم. هذا تعريف للرشد في هذا الموضع، هذا تعريف للرشد في هذا الموضع. إذن الرشد المقصود في هذا الباب، يعني في الباب اللي يتكلمون فيه عن الحجر ونحو ذلك، هو الصلاح في المال. قال فعلى هذا، فعلى هذا وشو هذا؟ رشد الصلاح في المال، رشد، لا ها فعلى هذا الضابط، على هذا المعيار، على هذا التعريف، نقول الرشد هو الصلاح في المال. فعلى هذا التعريف الضبط أنه هو الصلاح في المال، يقول يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه. يقول يدفع إليه المال حتى ولو كان مفسدا لدينه. العبرة ماذا؟ الصلاح في المال. فإذا كان يحسن تدبير المال، كونه مثلا إنسان لا يحافظ على الصلاة، نقول هذه مشكلة راجعة إليه هو. طيب، هذا خطأ لكنه راجع إليه هو، مفسد لدينه هو. طيب، يشرب الخمر مثلا، نسأل الله العافية، مع أنه شرب الخمر في إشكال من جهة أخرى ستأتي، مقصر في بر الوالدين، مقصر في كذا كذا. طيب، أي معصية من المعاصي ما دام تخصه هو، نقول لا نلتفت لذلك. وإنما عبر الشيخ بهذا ودقق فيه، فقال لك فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه، لأن بعض العلماء لا يسلمون بهذا، مثل الشافعية يقولون لا، لابد يكون صالح في دينه وصالح في ماله، عنده صلاح في ماله وصلاح في دينه. لكن المذهب عندنا ليس كذلك. طيب، قال والرشد الصلاح في المال، فعلى هذا يدفع إليه ماله. قال ويؤنس رشده بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. الشيخ الآن إيش فائدة الكلمة هذه اللي أضافها الشيخ البهوتي لما قال ويؤنس رشده، بدأ قال الحجاوي بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. الحقيقة هو يعني الحجاوي عبر بالمقصود فقال يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، ولكن البهوتي أراد أن يربطك بدليل المسألة فقال لك ويؤنس رشده، يعني قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، فراد يقتبس من نفس لفظ الآية حتى تفهم أنه هذا هو تفسير لهذه الآية، هذا المعنى. قال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. طيب، هذه يعني التصرف له قيدان اثنان: واحد أن يتصرف مرارا، هذا رقم واحد. اثنين، لا يغبن غبنا فاحشا في الغالب، لا يغبن غبنا فاحشا في الغالب، هذا الثاني. هذا الآن الشيء الأول مما يعرف به الرشد في المال، ما هو؟ يتصرف مرارا. مرارا كم مرة يعني؟ 3 7 19 كم؟ ها؟ ما في حد. تكرار كما يقول الخلوتي، تكرار، وإن كان بعضهم يقول 3 مرات، لكن الخلوتي يقول لا، المراد التكرار عموما. قال فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. أما غبن يسير فهذه كل واحد منا ما يسلم منها. طيب، وعي والله ما مرة يحصل له يسير، إما يسير من حيث قدره. طيب، العادة هو شيء يباع ب9 ودفع عليك ب10. طيب، شاف توه نازل المكافأة وما أدري إيش وكذا، قال هذا الآن إذا صارت الفلوس توه نازلة الناس تخف عقولهم، فيلا نبيع عليه، مشي عليه ب10. فهذا يقول لك ما في مشكلة، هذا غبن يسير. وهذا لو كان مرة واحدة أيضا لا التفات له. قال لا يغبن غبنا فاحشا غالبا في الجملة، في أغلب الأحوال. قد تقول أنت في حد للفاحش من غير الفاحش، حد اللي قال شديد وكثير وشيء اللي نقول يسير. المذهب عندنا ما في حد، وإن كانوا يمثلونهم يقولون كاثنين من عشرة هذا الغبن الفاحش، يعني 20% تقريبا، 20% غبن فاحش. ولو قال لنا واحد ممكن نحده بالثلث مثلا، مثل ما هو تحد في مواضع كثيرة في الفقه الثلث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، ونقول هذا له وجه في الفقه، ما في مشكلة، سهل. طيب، وأنت ترى أنه المسائل هذه لما يكون لها حد تنصيص في الشرع محدد يصير في جزء واضح يمين وجزء واضح يسار، والمشكل في الوسط. فهذا العادة أنه يباع الكأس ب10 ريالات، لو باعك إياه ب11 هذا غبن يسير بالاتفاق، صح؟ لو باعك إياه ب17 هذا غبن كثير، 70% زاد بالاتفاق، ما في مشكلة. لكن لو باعك ب12 و13 كذا، ها، فهذا يعني ممكن تقول ممكن فاحش وممكن غير فاحش، لكن بالتكرار يتبين ذلك، لأن نحن نقول يقول يتصرف مرارا، واضح؟ طيب، الأمر الثاني، قال ولا يبذل ماله في حرام، ولا يبذل ماله في حرام. قوله ولا يبذل ماله في حرام، لاحظ ما قال ولم يبذل ماله في حرام، يعني ولا مرة، لأنه أظن هذا عسر جدا، لكن كأنه عبارة لما قال ولا يبذل ماله في حرام يعني ليس من عادته ذلك، يعني ليس من عادته ذلك. قال ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات له. فإذا كان يبذل ماله في حرام يشتري الخمر يشتري آلات له المعازف، فنقول هذا حكمه أنه في الشرع سفيه وليس سفيه وليس رشيدا. طيب قال كخمر وآلات لهو، مثله نقول اليوم الذي يبذل ماله في الدخان مثلا، لأن فتوى عامة العلماء المعاصرين على التحريم. فإذا كان كل يوم يذهب البقالة يسوي دعم صاحب البقالة كل يوم 15-17 ريال طيب، وبالنهاية إحراق فقط وإمراض لنفسه، فهذا نقول إيش؟ نقول هذا من البذل للمال في الحرام، من البذل المال للحرام، فلا يكون رشيدا شرعا، فلا يكون رشيدا شرعا. قال أو في غير فائدة، أوه هذه المشكلة في غير فائدة، هذا قالوا في غير فائدة كغناء ونفط. يقول لك يذهب يشتري بالمال النفط، يشتري بالمال النفط، فهل هذا يكون سفيه ولا رشيد؟ شو رأيكم؟ اليوم أبو الراشدين هذا، لكنه لأنه النفط فيه فائدة، لكن في القديم كيف يقولون النفط؟ كانوا يأخذون الناس يخرج في بعض بلاد المشرق، يخرج على ظاهر الأرض كذا، فالناس ما يستفيدون منه كثيرا فيحرقونه، فيجعل النار تمشي كذا مع يعني مع سيريتي، يتفرجون على الحرائق هذه. فيقول لك إنسان إذا يبذل ماله في النفط بس ليشتريه ثم يسكب ثم يحرق ويتفرج على حركته في النار، نقول هذا إيش؟ هذا سفيه. وقال لك إيش؟ كغناء، لاحظ الغناء محرم الآن ولا غير فائدة؟ شو يقول الشيخ؟ محرم. لا تصرف لي من جيبك، عطني من الكتاب. غير فائدة صح؟ آلات له حرام، غناء غير فائدة، لأنه نحن عندنا شيء آلات له هذه محرمة، آلات المعازف. غناء ما معنى غناء عندهم؟ معنى غناء على المعنى في لغة العرب الأول، وهو أنه إنسان يغني بصوته، يعني يأخذ قصائد ويلحنها بصوته، لحن القصائد بصوته. فلو كان واحد يبذل ماله فقط لأجل يذهب إلى ذلك الإنسان ويقول هذا إنسان يتقن مقام كذا وكذا، والانتقال بين المقامات ومدري، فبس أنا دائما أذهب له وقول له غني لي القصيدة الفلانية. طيب ما في معازف ما في شيء، هل هذا محرم؟ ليس محرم. وسيأتيك في موضع لاحق أنه مكروه، سيأتيك في موضع لاحق أنه مكروه. خذ الفائدة مجانا، يلا الثلاثة هي عندنا: آلات له محرم، اثنين غناء على المذهب مكروه، ثلاثة حداء أو حداء فهذا مباح، فهذا مباح. حداء يعني واحد ماسك خط في الطريق وكذا، وفي قصيدة في باله وكذا، ومسوي نفس الصوت حلو وكذا، فقال يلا أسمعكم صوتي كذا، يعني ما في التزام بمقامات وأشياء وضبط للشغلات كذا، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى حداء، كحداء الإبل، مثل حداء الإبل. وغناء هذا اللي يسمى في لغة المعاصرين اليوم أناشيد وكذا، هذا غناء. طيب والدرجة الأسوأ تلك التي هي التي بالآلات الموسيقية. طيب قالوا في غير فائدة، قال كغناء ونفط، لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها. والحقيقة إنه هذه الكلمة في غير فائدة تحتاج إلى تحرير كبير، لأنه الحرام خلاص حرام واضح صح، لكن في غير فائدة يعني يمكن أن تقول والله يا أخي أنا أشوف هذا فيه فائدة، فيه فائدة. واحد ثاني يقول لا والله هذا ليس فائدة معتبرة. أعطيك مثال، لو ذهبت إلى مثلا مكان حديقة حيوانات، كم الدخول؟ 50 ريال. شو الفائدة؟ تفرج على حيوانات بس، شوف حيوانات، زرافة مرة من قبل، شوف يتعرف على الزرافة زين، أسد كله بالصور بيشوفه كذا، هل نقول هذا فائدة ولا غير فائدة؟ يعني في شيء من التردد. كذلك يقال مثلا واحد يذهب إلى حديقة مثلا يدفع مال كبير، ليش؟ قال والله الحديقة هذه ما شاء الله جميلة وغناء وكذا، ترتاح نفسي تطمئن. كأن الشيخ القعيمي في شرحه على الزاد رأى أن أمثال هذه الأشياء، أو في شرحه على الروض نسيت، رأى أن أمثال هذه الأشياء أشياء متقومة، أشياء متقومة، وقال من نعمة الله على الإنسان أن ينشرح صدره ويرتاح وكذا، وعكسه الغم وكذا، هذه أشياء مأجور عليها الإنسان لأنها شيء من التعب والإثقال عليه. ولهذا فيقول أنه مثل هذه الأشياء ما دامت باعتدال فالأمر فيها سمح إن شاء الله تعالى. طيب شو رأيكم بهذول اللي كل صباح يقفون عند أصحاب القهوة يدفعون إليهم قهوة 17 ريال كوكيز 22؟ هذا سفي ولا يعني في غير فائدة ولا في فائدة؟ هذا الحقيقة له مخرج عند الحنابلة حلو جدا، وهو أنهم عندهم نص في الإقناع وغيره أنه الطعام المطعم والمشرب والملبس والمنكح، يقول الأشياء هذه لا سرف فيها، هذه لا سرف فيها، فهذه حلوة مريحة للشباب اللي كل يوم يدعمون الشركات بشراء القهوة وكذا، نقول هذا يعني عندهم هالأصل هذا أنه الأمر واسع إن شاء الله تعالى. طيب قال ولا يدفع إليه أي إلى الصغير حتى يختبر ليعلم رشده. يقول لك لا يدفع إليه يعني الصغير الذي بلغ أو الذي كاد أن يبلغ، قال حتى يختبر ليعلم رشده. لا يدفع يعني ممنوع يحرم ذلك حتى يختبر، ولكن اختبار ليس اختبار نظري بالورقة، وإنما اختبار إيش؟ اختبار عملي. فقال لك قبل بلوغه. قول الشيخ هنا قبل بلوغه الأدق أن يقول قبيل بلوغه، الأدق أن يقول قبيل بلوغه. لماذا؟ لأنظر في الصفحة اللي بعدها، قال والاختبار يختص إيش؟ بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة. فيقول لك الاختبار خاص بالمراهق. ما معنى مراهق؟ قارب البلوغ. راهق الشيء يعني قاربه. مراهق مقارب لأي شيء؟ البلوغ. وهذا هو الذي يجعلني أقول لك إن الأدق في العبارة أن نقول قبيل بلوغه. ما يأتي واحد والله تقول الصبي هذا اليتيم عمره 8 سنوات، تقول يلا نختبره الآن حتى نشوف إذا بلغ نشوف هو يحسن التصرف ولا لا. ما في فائدة الآن، الغالب أنه لا يحسن التصرف، فلا بد أن يكون قبيل بلوغه. وقال لك الشيخ بما يليق به، وهذه الكلمة تحتها علم كثير جدا. قوله إيش؟ بما يليق به. بما يليق به يعني بما يلائم حاله، بما يلائم حاله. فما تأتي لواحد من أهل البادية عيشتهم ومعرفتهم في الإبل مثلا، كل الذي عندهم إبل، فتأتي به إلى القرية وتقول تعال إذا ما نجحت في البيع والشراء وتدبير الأمور في السوق، في الحلقة، في سوق الخضار وهذه الأشياء، فإن ما ندفع إليك مالك. يقول إيش عرفني أنا، ما أول مرة أرى سوق الخضار اليوم، أنا معتاد على الإبل، تبغاني أدبر في الإبل، هات الاختبار هناك. في الاختبار يكون بما يليق به، بما يناسبه. فابن المزارعين يختبر بطريق الزراعة، أهل البادية كذلك بباديتهم وأحوالهم التي هم فيها، الأنثى بأحوال البيت، هل تحفظ الطعام، هل ترتب الأمور كذا كذا، تركز تنتبه للأكل ما يحترق كل يوم، القطة لا تهرب بأشياء كثيرة من البيت وهكذا، خصوصا عند أهل المزارع ونحوهم، فهذا تدبير البيت. فهكذا كل واحد يكون إيش؟ بما يليق به يعني بحسبه. طيب سؤال الآن، في وقت الصغر من يكون المسؤول عن هؤلاء؟ يقول ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر، والصغير والمجنون حال الحجر الأب. إذن هؤلاء من وليهم؟ الأب، هذا هو أول شيء الأب. وقال كيش؟ الرشيد العدل، الرشيد خرج به السفيه، يعني بتكون عائلة ما شاء الله عائلة حلوة مرة. إذا كان الأب سفيه فمعناه الولد كيف يعني بيكون تضبيط الأمور، فما يكون الأب إذا كان سفيه لا يكون وليا. طيب الرشيد قال إيش؟ العدل خرج به الفاسق. وأيضا من شرطه أن يكون حرا مكلفا، شرطه أن يكون حرا مكلفا، حرا خرج به العبد، مكلفا خرج أكيد مكلف، خرج به غير مكلف. من قال هذا؟ ما الفائدة النفيسة هذه؟ إيش ما هاي إيش ما مكلف خرج به إيش؟ المجنون. ومن بعد؟ والصغير. فلو كان الأب صغيرا أو مجنونا فإننا نقول لا ولاية له على ابنه، فإن نقول لا ولاية له على ابنه. فإن قلت مجنون خلاص واضح، لكن كيف يكون الصغير أبا؟ فنقول سيأتيك في موضع لاحق إن شاء الله تعالى أنه أحيانا يلحق بالصغير الولد احتياطا للنسب، احتياطا للنسب في صورة ستأتيك في موضعها إن شاء الله تعالى. فإذا كان ابن عشر هو الذي يتصور منه الوطء في الجملة كما سيأتيك في الأنكحة، فإنه ربما ألحق به الولد. يعني لو جاءت امرأته بولد فنقول ننسبه إليه احتياطا للنسب. ذكر هذا الشيخ منصور قال ولو ظاهرا الأب الرشيد العدل، ولو ظاهرا يعني ما يشترط للأب نقول حتى تكون ولي على ولدك لابد تأتينا بتزكيتين، واحدة من إمام المسجد واحدة من المدرس بالجامعة، لا نقول خلاص ما دام أنه أبوه فالعدل ولو ظاهرا لكمال شفقته. ثم وصيه، ثم يعني إذا الأب غير موجود فلمن تنتقل الولاية؟ للوصي يعني الوصي الذي أوصى الأب أنه يكون فلان هو الناظر على أولادي أو الولي على أولادي، الولي على القصر من أولادي. قال لأنه نائبه. قال ولو بجعل وثم متبرع. كيف يعني ولو بجعل وثم متبرع؟ يعني ولو كان الوصي قد جعل له جعل، ولو كان الوصي له مقابل. فلو كان هذا الشخص الميت قال جعلت ولاية الصغار من أولادي، أوصي إن ولاية الصغار من أولادي تكون ما اسمك؟ تكون لخالد على أن يعطى كل شهر 2000 ريال، لأنه سيعتني بهم، ينقلهم المدرسة ويراعي أمورهم، يشوف كيف ماشي في الحلقة ولا ما ماشيين وكذا، فسيراعي أموره، فله 2000 ريال. فلو قال أخوهم الكبير، لو قال أخو الصبيان هؤلاء الكبير، قال هذا خالد كل شهر يأخذ 2000 ريال وبس، شغلات سهلة يعني ما تحتاج شغل، أنا أقوم بها ومجانا، ونحفظ فلوس الوالد رحمه الله ونحفظ فلوس الورثة. يقول لك لا، ولو بجعل وثم متبرع، ولو بجعل وثم متبرع. يعني الميت هو عارف، الذي قد أوصى عارف أنه له ولد الكبير فلان، لكن ما يرتضي، هو يرتضي خالد، فربما لأجل هذا المعنى كان قد اختار أحدا من خارج. قال ثم الحاكم، يعني لو مات إنسان عن صغار ولم يوصي لأحد أن يكون هو وليا عليهم، فنقول تنتقل الولاية لمن؟ للحاكم. قال ثم الحاكم، وإذا أطلق الحاكم فالأصل أننا نريد به من؟ القاضي، نريد به القاضي. ثم الحاكم قال لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم. إذن إذا واحد ليس له ولاية، لا والي عليه وهو صغير أو مجنون، فنقول الولاية للحاكم. وسيأتيك في أوائل القضاء، سيأتيك في أوائل القضاء هذا، وأنه من الأعمال التي يولى عليها القاضي هو النظر في أموال القصار واليتامى ونحوهم. ثم الحاكم. طيب بعض القضاة يقول أنا عندي زحام شديد جدا، يمكن 100 أسرة كلهم عندهم أطفال، كلهم هذا لا بستمر أتابعهم، ما أقدر أتابع مين يشوف المدرسة ولا الحلقة ولا الأخذ ولا الرد، فماذا يفعل القاضي؟ أحيانا القاضي يوكل أحدا، إما يوكله يقول خلاص أقمتك مقامي في كل الولاية عليهم، وإما يقول له شوف أنا شهريا أعطيك مبلغ كذا، هذا المبلغ تصرفه عليهم حق فسحة المدرسة وشوية كذا ملابس للشتاء خفيفة وشغلات من هذا القبيل، هذه تكون عندك. والشيء الدسم يرجع للشيخ، نقول لا إشكال في ذلك. قال رحمه الله تعالى ومن فك عنه الحجر فسفها، وإن شئت فقل فسفها، أعيد عليه. يقول لو واحد فك عنها الحجر ثم سفها بعد ذلك، يعني هو كان فك عن الحجر باعتبار أنه بلغ عاقلا ورشيد، طيب ثم جاءته السفاهة بعد ذلك، رأى القوم يتسافهون فتسافها معهم صار سفيه، طيب وهذا موجود، ممكن إنسان تجد متقدم في السن كما جاء ابن عباس رضي الله عنهما، ممكن متقدم في السن تجد إنسان متقاعد متهندم كذا جالس يدور في السوق، طيب يبحث عن نساء من هنا وهنا عبث كأنه عبث المراهق الصغير، يختصون بأسماء لا تخفى. طيب من فك عنه الحجر فسفيها أعيد عليه، أعيد عليه يعني يعاد عليه الحجر مرة ثانية، الحكم يدور مع العدلة. قال ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، لا ينظر في ماله، لا ينظر في ماله هذا المحجور عليه بسبب سفهه بعد رشده إلا الحاكم. قال كمن جن بعد بلوغ ورشد، يعني فكذلك لا بد أن ينظر في ماله الحاكم فيختص الحاكم بذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.